هل علمهم ما يعتقدونه في الله عز وجل في أسمائه وصفاته وأفعاله؟ أجاب نعم لا شك، هذا أولى ما علمهم وأوجب ما علمهم. كيف يعلمهم أن يجلس الرجل على القراءة على وجه معين ثم لا يعلمهم ما هي صفات الله عز وجل؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.